بسم الله، الله علم على الباري جل وعلا. ذكر سيبويه أنه أعرف المعارف، فأعرف المعارف الله، وهو علم على الذات المقدسة، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهذا الاسم الكريم الشريف العظيم هو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة كما يتبادر إلى الذهن أول وهلة، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. لا تقل لفظ الجلالة صفة، بل قل عطف بيان، لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت. وقد قال كثير من أهل العلم إنه اسم الله الأعظم، هو الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، إلى آخر السورة. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات الله. اختلف العلماء هل هذا الاسم الكريم العظيم الله جامد أو مشتق. على قولين أصحهما أنه مشتق. ما معنى الاشتقاق ها هنا؟ المشتق من الأسماء ما كان مأخوذا من الفعل كعالم ومتعلم ومحسن، والجامد ما لا يكون مأخوذا من الفعل كما تقول حجر وسقف ودرهم، فهذه ليست مأخوذة من الفعل، فهذه أسماء جامدة. وأما ما كان مشتقا من الأسماء فهو ما كان مأخوذا من الفعل، عالم من علم، متعلم من علم أيضا، ومحسن من أحسن. قال ابن جرير رحمه الله: فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل شيء، فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذكر سيبويه في الكتاب عن الخليل أن أصله إله مثل فعال، وأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال سيبويه: مثل الناس أصله أناس، فالله أصل اللفظة إله. قال الكسائي والفراء: أصله الإله، حذف الهمزة من الإله وأدغم اللام الأولى في الثانية فصارت الله. الصحيح أنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد، كما قرأ ابن عباس: ويذرك وإلهتك أي عبادتك. وأصله الإله أي المعبود، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام التي هي للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما فقيل الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: القول الصحيح أن الله أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم. والصحيح أن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقال رحمه الله: وزعم السهيلي وشيخه ابن العربي أن اسم الله غير مشتق. لماذا؟ قالوا لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منه، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل، ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى أصلا ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة على حسب كلامه. والقديم لا مادة له، فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله تعالى، يعني الذين يقولون لا يمكن أن يكون اسمه تعالى الله مشتقا، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منه، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. لا شك أن هذا المعنى إن كان مرادا فهو باطل، ولكن ما تقولون في أسمائه الحسنى سبحانه العليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير؟ فلا شك أن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة على حسب كلامكم، والقديم لا مادة له، فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله تعالى. ثم الجواب عن الجميع أن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها تولد الفرع عن الأصل، لأنك لو قلت بأنه غير مشتق لم يصر له معنى، فهو علم على الذات كسائر الأعلام الجامدة عندما تكون أعلاما على ذواتها كالحجر والفرس والدرهم لا تفيد معنى، وحاشا لله أن يكون اسمه تعالى الله غير دال على معنى، بل هو دال على معنى الألوهية كما مر وتمام العبودية على الخلق أجمعين. تسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا الاسم الشريف الله 10 خصائص لفظية، ثم قال بعد أن ذكرها: وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والحديث أخرجه مسلم من رواية عائشة. وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل حمد، وكل ثناء وكل مجد، وكل جلال وكل إكرام، وكل عز وكل جمال، وكل خير وإحسان، وجود وبر وفضل، وكل ذلك فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم الله في قليل إلا كثر، ولا عند خوف إلا أزال، ولا عند كرب إلا كشف، ولا عند هم وغم إلا فرج، ولا عند ضيق إلا وسع، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، وهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهيا. فالخلق والأمر به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضى. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رحمه الله رحمة واسعة. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد اضطجع وعلق سيفه، فأخذ السيف فشهره، فقال: من يمنعك مني الآن يا محمد؟ قال: الله. فسقط السيف من يد الرجل، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك الآن مني؟ قال: كن خير آخذ يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما دخل في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله.